السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله على ما من به علينا من نعم كثيرة ومن منن وفيرة، ومن أجل هذه النعم وأعظمها ألا وهي نعمة الإسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن يهوديا، وقيل بأنه كعب الأحبار، جاء إلى عمر إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال: يا عمر، لو نزلت علينا هذه الآية وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت يوم الجمعة في حجة الوداع، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة. فنعمة الإسلام هي أجل النعم وهي أعظمها، أخرجك الله من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد، أخرجك الله من ظلمات البدع والأهواء إلى نور السنة. فعليك أن تستشعر نعمة الله عليك. يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله: أنعم الله علي بنعمتين، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا أي خارجيا. فالله جل وعلا هو الذي وفقك إلى هذا الدين وهداك إليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فاستشعرن أيها المسلم هذه النعمة التي من الله بها عليك وحباك بها، فعليك أن تشكر ربك على هذه النعمة العظيمة. ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات التي يخشى فيها المؤمن من أن يسلب دينه، ومن أن ينزع إيمانه من صدره، ومن أن يزيغ قلبه عن هذا الصراط المستقيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن ستكثر، ويكثر الجهل، ويقل العلم، ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فعليك أيها المسلم النبي أن تتمسك بدينك وبهذا الإسلام الصحيح الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان. فدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة من هذه الفتن العظيمة. واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلبي على طاعتك، رواه الإمام مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليك أن تراقب قلبك، وأن تجتهد في نجاة نفسك، وأن تجتهد في نجاة قلبك من الزيغ ومن الانحراف. فإياك إياك عبد الله أن تكون من الغافلين، فأنت في كل ركعة من صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك الذي يهدي القلوب، ولا يهدي القلوب إلا هو سبحانه. فأجل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية لأحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين، فالله يهدي من يشاء بفضله. فأنت في كل ركعة تسأل ربك ومولاك أن يهديك الصراط المستقيم. فالثبات الثبات أيها الإخوة، والاستقامة الاستقامة ظاهرا وباطنا على هذا الدين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاستقيموا إليه واستغفروه، ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإني أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة الأفاضل بأمور عسى أن تكون سببا لثباتنا وسببا لاستقامتنا على هذا المنهج العظيم، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فمن أعظم ما يعينك أيها العبد على الثبات والاستقامة هو إخلاص النية، وأن يعمر باطنك بالإخلاص، وأن يعمر قلبك بقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من أجل ومن أعظم الأسباب التي تعينك أيها المسلم على الثبات على هذا الدين. فإن الإخلاص هو أصل الدين وأساسه، به تقبل الأعمال، وبه ينجو العبد من الخلود في النار، وبالتوحيد والإخلاص يدخل جنة ربه. فحقق هذا الأصل العظيم، فقد أمر الله به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله. فتقدم الجار والمجرور يدل على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأخلص نيتك وأخلص قولك وعملك وتجرد لله سبحانه وتعالى. فقد قال الله في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن الإخلاص يستجلب به التوفيق والثبات والسداد، والرياء والنفاق يستجلب به الخذلان. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلينا أن نجاهد هذه الأنفس بتحقيق هذا الأصل العظيم وبمداواة هذا القلب على تحقيقه. فقد قال سفيان المحدث المفسر العالم الزاهد سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب، لأنها تتقلب. والإخلاص والنية سر بينك وبين ربك، لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا أحد من الخلق، إنما هو سر بينك وبين مولاك. فأخلص نيتك في أعمالك وفيما تتقرب به إلى ربك، وعليك أن تجاهد نفسك وأن تحرك هذه النية في قلبك، فإنها من أعظم الأسباب التي تعينك على الثبات، وتعينك على السداد، وتعينك على أن يفتح الله عليك بالخير وأن يسددك وأن يهديك وبأن يأخذ قلبك ومناصيتك إلى الخير. أما إن كان في قلبك التفات لغير الله، التفات إلى دنيا زائلة أو إلى متاع فان أو إلى محمدة من الخلق أو إلى غير ذلك من أمور الدنيا، فإنك تخذل، فإنك تخذل، ويكون ذلك سببا لانتكاستك والانحرافك ولبعدك عن هذا الصراط المستقيم. روى الشيخان من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وعلماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله افتتحوا كتبهم بهذا الحديث العظيم. الإمام البخاري النووي رحمه الله في الأربعين، النووي في كتابه أيضا رياض الصالحين، استفتحوا كتبهم بهذا الحديث تذكيرا للسامعين وتذكيرا للدارسين بأن النية هي الأصل. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: كم من عمل صغير عظمته النية، كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. فأول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، كما جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة قاموا بأعمال عظيمة وقاموا بأعمال جليلة لو كانوا صادقين ومخلصين، إلا أنهم لما والعياذ بالله توجهت قلوبهم لغير الله وتعلقت قلوبهم بالخلق وبمدحهم وثنائهم، كان هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. عالم تعلم العلم ليقال عالم، ورجل تصدق ليقال كريم وجواد، ورجل قاتل حتى قتل ليقال شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالله الله أيها الإخوة الكرماء، بتحقيق الإخلاص فإنه سبب عظيم. واقطع قلبك عن الخلق وليتعلق قلبك ببالي، فهو الذي يرفع وهو الذي يضع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعز وهو الذي يذل سبحانه. جاء رجل كما جاء في السنن من حديث أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وإن ذمي شين. قال: ذاك الله، ذاك الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجاهد هذه الأنفس، وعلينا أن نحتسب الأجر في عباداتنا وأعمالنا، وأن نحرك هذه النية في القلوب من قسوة القلوب ومن ضعف الإيمان حتى صارت عباداتنا عادات. ولهذا يقول ابن القيم: وعلامة الشقاء أن تكون عبادة العبد عادة، وعلامة السعادة أن تكون عادته عبادة، أن تكون عادته عبادة. يحتسب أكله، يحتسب شربه، يحتسب نومه، كما جاء في صحيح البخاري عن معاذ أنه قال: إني لأحتسب نومتي وقومتي. فعلينا أن نسلك مع الله وأن نخلص النية وأن نحتسب الأجر في أعمالنا كلها، في أعمالنا، وإن استطعنا في عاداتنا، فإن العادات بالاحتساب يكون فيها الأجر ويكون فيها الثواب. من أسباب الثبات على هذا الدين التمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته بتعلمها والعمل بها والعرض بالنواجذ عليها. فمن حكم الكتاب والسنة نطق بالحق وبالحكمة، ومن حكم الهوى نطق بالباطل. وإن أهل البدع والأهواء هم أعظم الناس تلونا، فإنهم يتلونون، أما صاحب السنة فهو ثابت على الحق، فهو ثابت على هذه السنة البيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن أردت النجاة والسلامة والثبات فعليك بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام، فهو خير الهدي، بل أمر الله بطاعته في القرآن في أكثر من 30 موضعا، فقرن الله طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. قالها لمن؟ قالها لأولئك الأصحاب رضي الله عنهم، كانوا يسألون عن عبادتهم، أرادوا زيادة الخير، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، فقال: إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لما جلس معهم، خط لهم خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله. فصاحب السنة على الصراط، صاحب السنة على ثبات على هذا الصراط، وخط على جانبي هذا الصراط خطوطا صغيرة، وهي البدع والأهواء. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. البنيات هي الخطوط، هي البدع والأهواء المخالفة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، أهواء وبدع. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة. فما مات الصحابة رضي الله عنهم وهم المخاطبون بهذا الحديث إلا ورأوا هذا الاختلاف، ورأوا هذه البدع. قاتلهم الخوارج، وخرجت القدرية، وخرجت السبائية الرافضة، فوقع الاختلاف. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأمر جليل يعصمون إذا تمسكوا به من الاختلاف، من الشر ومن البلاء. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. ومن الناس من يقرر بأنه يجب قبول الخلاف، يؤتى به عند نخبة الخطباء وعند نخبة المحفظين والأئمة، فيأتي ويقرر ويقول: لا بد من الخلاف، ولا بد أن نقبل الخلاف. هذا ضلال عظيم، فاحذروا من هذه الشبه التي تقذف اليوم على مسامعنا. ابن مسعود فقيه الصحابة يقول: الخلاف شر. أو يستدل ويقول: ولا يزالون مختلفين، يستدل بهذه الآية ويقطعها. وهكذا أهل الباطل كما ذكر الله عنهم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتركون المحكم. أن أنت أيها المتكلم من هذا الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل سكت صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا بلاء، هذا داء. أعظم علاج للأمة، أعظم الأمة العلاج والدواء الناجع، ألا وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى. فمن لم يهدي القرآن فلا هداه الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن يقررون هذا الأمر من أجل أن تسكت عليهم، ويسكتون عليك. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هكذا يريدون أن يقرروا هذه القاعدة، بل ويتعدى إلى أن يطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسيء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقول بأنها أساءت الظن. من قال بهذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ اعطنا عالما من أهل العلم شرح هذا الحديث وصف عائشة رضي الله عنها بأنها تسيء الظن. حاشا وكلا، صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام أمرهم عظيم وحرمهم مصون، أهل السنة استسلموا قلوبهم وألسنتهم من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاحذروا أيها الإخوة من هذه البدع ومن هذه الأهواء ومن هذه الشبه التي تقذف اليوم على المسامع، وتمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. انتبه، عليك أن تتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البدع سبب من أسباب الانحراف وسبب من أسباب الزيل، فترى البدعي يتقلب في الأهواء ويحابي أهل الأهواء كلهم، يحابي أهل الأهواء كلهم. لماذا؟ لأنه على بدعة فيجتمعون تجمعهم المصائب والعياذ بالله. فالله الله في التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الزهري رحمه الله: أدركنا مشايخنا يقولون لنا لأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة. أيضا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإذا أردنا النجاة فعلينا أن نتمسك بالسنة وأن نتعلمها وأن نعظمها في قلوبنا وأن ننفر من البدع وأهلها وأن نحذر من البدع بعلم وعدل، بعلم وعدل، وأن نتجنب أهل الأهواء. فإياك ومجالستهم، إياك ومجاورتهم، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تجرب. إياك وأهل الأهواء، فقد أجمع السلف على ملامذتهم ومفارقتهم، فمن الناس من يخالطهم ويعاشرهم ربما بدعوى أنني مؤصل أستطيع الأرض، أو بدعوى أنني أدعوهم. فيا عبد الله عليك أن تحذرهم وأن تبتعد من شرهم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فإن سبب زيغ كثير من الناس بسبب مجاورته ومعاشرته لأهل الأهواء والبدع. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. يأتي رجل إلى ابن المبارك رحمه الله من أهل الأهواء والبدع ويقول: أقرأ عليك آية. يقول: ولا آية، ولا آية. لما؟ قال: أخشى أن تتكلم بكلمة فتبقى تتجلجل في صدري إلى أن أموت. فإن الشبه خطافة وإن القلوب ضعيفة، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. فإذا أردت السلامة فابتعد من البدع وتجنب البدع واحذرها، وتمسك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه سلف الأمة، بما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. من الناس من يقول: كيف تلزمني أن أكون على منهج الصحابة والتابعين؟ نعم، يلزمك شرع الله أن تكون على طريقتهم، أولئك رضي الله عنهم، أولئك أعلى الله شأنهم. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى عقوبة من خالف سبيل المؤمنين. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فيجب علينا أن نتبع منهج الصحابة والتابعين. يأتي رجل إلى أبي العالية ويقول: يا أبا العالية، ما الصراط؟ ما الصراط؟ يقول: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. فذهب إلى الحسن، إلى أبي سعيد البصري، قال: صدقك ونصح، صدق ونصح. فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجب علينا أن نكون على منهج هؤلاء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بعض الناس الآن يقول: لا لا ما عليك، سواء كنت أشعريا أو معتزليا أو خارجيا أو قديانيا أو إباحيا، الأمر واسع، المسألة حرية، حرية المعتقد، حرية المنهج. وإن تكلمت في أهل الباطل وحذرت قالوا: أنت صاحب فتنة، أنت صاحب مشاكل. يا إخوة، أناس يطعنون في الدين، أناس يلبسون على المسلمين باسم الدين. وجب من كان أهل من العلماء وطلبة العلم أن يبينوا حالهم. كيف بطبيب لو غش المسلمين في دوائه أو في مهنته لرأيت الناس يحذرون منه؟ يا إخوة، الذي يفسد الدين أعظم من الذي يفسد الأبدان، الذي يفسد العقائد أعظم من الذي يفسد الأبدان. فلا بد أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحذر من البدع وأهلها، وأن نحذر الناس من أهل البدع ومن مخالطتهم ومجاورتهم ومجالستهم. إن من أسباب الثبات طلب العلم، فتحصيل العلم وطلب سبب من أسباب الثبات والنجاة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أن تطلب العلم وأن تجتهد في حفظ القرآن وحفظ السنة، وأن تجتهد في التفقه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم من أجل القربات. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، قال: طلب العلم لا يعدله شيء، طلب العلم لا يعدله شيء. فيا من وفقك الله، ويا من أعطاك الله فهما وذكاء، فعليك أن تحرص على الخير وعلى طلب العلم وتحصيله. ولا شك أن طلب العلم أشد الأمور على النفس، ليس بالأمر الهين. ولهذا يقول الزهري: مراجعة الحديث أشد علي من نقل هذا الصخر. فيا طالب العلم، ويا من وفقك الله لحفظ القرآن، إياك أن تضيع نفسك. فربيعة يقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. فاعلموا أن العلم تصلح به العقائد، وتهذب به الأخلاق، وتزكو به النفوس. وإن البدع والشرك لا ينتشر شرهما إلا إذا انتشر الجهل، إلا إذا انتشر الجهل وعم. فتعلمون أن قوم نوح ما وقع فيهم الشرك إلا بعد أن ذهب العلم، كما قال ابن عباس: فلما نسي العلم عبدت. والجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران: وحي من الله وسنة نبيكم. ثم قال ابن القيم: والطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلم المحمود، أو كما قال: فالعلم المحمود هو علم الكتاب والسنة. فبقاء الدين ببقاء العلم يا إخوة، بقاء الدين ببقاء العلم. فإذا ذهب العلم، والعلم لا يذهب إلا بموت العلماء، الكتب، الأشرطة لا تدافع، لا تتكلم، مثل السلاح يا إخوة، السلاح يحتاج إلى رامي. كذلك هذه الكتب تحتاج إلى من يدرسها، إلى من يتعلمها، إلى من يفقهها، إلى من يعلمها للناس. فأين طلبة العلم؟ أين الجادون في الطلب؟ أين المجتهدون في طلب العلم؟ لابد يا إخوة أن نجتهد في طلب العلم، ومنه ما هو واجب عيني من علم التوحيد وما أوجبه الله عليه. فالله الله في تعلم العلم والاجتهاد فإنه سبب من أسباب الثبات. فالعلماء هم الثابتون الراسخون، لا يتزعزعون، قولهم واحد وموقفهم واحد، لا تأخذهم العواطف ولا تغيرهم المواقف، إنما هم ثابتون راسخون. ولهذا أمر الله بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنت بعيدا عن العلم، بعيدا عن مجالس العلم، قد تدخل في قلبك هذه الشبه، وتدخل في قلبك هذه الفتن، ويزيغ قلبك عن الحق وعن الصراط المستقيم. قوم قارون لما خرج بزينته افتتنوا به إلا أهل العلم الذين من الله عليهم بالعلم النافع. فأوصي نفسي وإخواني أن نجتهد في تحصيل العلم وفي حلق القرآن. كم من حلق قد فتحت قد أعرض عنها إخواننا، قد أعرض عنها إخواننا، مشغولون بالقيل والقال، تركوا حفظ آية وآيتين خير من ناقة وناقتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وطلب العلم من أجل العبادات وأعظمها، من أجل العبادات وأعظمها، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم يا أخوة منزلته عالية، منزلته عظيمة، ولهذا رفع الله أهله وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشروع. رفعهم الله في الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء تستغفر لهم الملائكة وتضع أجنحتها عليهم رضا بما يقولون به. العالم يستغفر له الحوت في البحر والنملة في جحرها والطير في الهواء. انظر إلى هذا الفرد العظيم، فيا من أعطاك الله به بكاء وزكاء مهمة، عليك أن تجتهد في طلب العلم. فالناس بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى طلبة علم يمثلونهم دينهم، يمثلونهم هذا الدين الصافي يا إخوة النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الناس بحاجة إلى من يحذرهم من الشر، إلى من يحذرهم من البدع، إلى من يحذرهم من الأهواء، إلى من يحذرهم من الفتن. فإذا لم تتعلم كيف تستطيع أن تنصح؟ كيف تستطيع أن تتكلم؟ كيف تستطيع أن تحذر؟ ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوّم في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فبقاء هذه الأمة على هدايتها ببقاء العلم. فإذا انتزع العلم من العلماء أو رفع العلم بموت العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فيا إخوتا، الله الله في طلب العلم. الإمام أحمد يسأل ويقال له إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ يقول من المحبرة إلى المقبرة جد واجتهاد، ونافلة العلم أعظم من نافلة العبادة، حسنه العلامة ابن الألباني، أعظم من نافلة العبادة. أيضا الإمام أحمد قيل له إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال لعل الفائدة التي تنجيني من النار لم أقف عليها إلى الآن. فالله الله، العلم يحيي القلوب، العلم هو نور القلوب، العلم يبصرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. صاحب العلم، صاحب حجة، صاحب دليل، صاحب برهان صامع ودليل قاطع، معه سلاحه في وجوه أهل البدع والأهواء. ما يأتي العلم إلا وترى الشبه تتلاشى، إلا وترى الشبه تتلاشى. وصدق شيخنا المقبل إذ يقول إذا أقبلت السنة هربت البدعة ولها ضرار، هرب الباطل، هرب الباطل. فالله الله، الجد والاجتهاد، فالبعد عن العلم يا إخوة والرضا بالجهل مصيبة، أن يبقى الإنسان جاهل، لا، بل عليك أن تتعلم. ذاك الذي قتل 199 نفسا ذهب إلى عابد جاهل، إلى عابد جاهل وقال له أريد أن أتوب، قال لا. لماذا؟ قال أنت قتلت 99 نفس، ما ليست لك توبة، فقتله. قال العلماء هذا العابد قتله جهله. وإياك أن تغتر وتقول الحمد لله أنا أقرأ في كتب المشايخ والعلماء وأنا على خير، لا يا عبد الله، بل عليك أن تخشى على إيمانك وعلى قلبك، فقد ترد عليك شبهة والله ربما تتمكن من قلبك. فكم من أناس زاغوا على الصراط المستقيم. عبد الله القصيمي هذا له ردود قوية جدا جدا على أهل الشرك وعلى عباد القبور، فماذا فعل؟ كان، نسأل الله جل وعلا العافية، قرأ في كتب الملحدين والفلاسفة حتى زاغ قلبه، وألحد وصار من الملحدين. فإياك عبد الله أن تغتر، بل دائما تكون في وجل وخوف من أن يزاق قلبك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة، يطلبون العلم، يصلون، يزكون، تمسكون بالسنة، وهم في خوف ووجل من أن تزيغ قلوبهم ومن أن تنحرف، ويسألون الله ليلا ونهارا أن يثبتهم على هذا الصراط المستقيم. وعليك أن تأخذ العلم من أهله، فقد روى مسلم بسنده عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإياك أن تأخذ علمك من رجل جاهل، إياك أن تأخذ علمك من رجل مبتدع، إياك أن تأخذ علمك من القنوات اليوم التي صار أصحابها يتجرؤون على الدين، من الإعلام، من الصحافة. لا، عليك أن تأخذ علمك من أهله، من العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، الذين يربون الناس على الاستقامة على دينه، ويعلقون الناس بالله، لا يعلقونهم بحزب، ولا يعلقونهم بشخص، ولا يعلقونهم براية، ولا يعلقونهم بأحد، إنما يعلقونهم بالحق، بما كان عليه الأوائل، بما كان عليه أبو بكر وعمر، يعلقون قلوب الناس بالحق والدليل والبرهان. فإياك عبد الله أن تكون حاطب الليل. وحاطب الليل الذي يحطب في الليل، تارة يأخذ عودا، وتارة تأخذ يده حية، نسأل الله العافية. إياك أن يكون مصدرك هذه القنوات، والله هذه الشاشات اليوم. لا يا عبد الله، كم من أناس الآن يتصدرون الشاشات وهم يطعنون في الصحابة. يقول طارق سويدان: لا بأس أن تسب أبا هريرة وحدك. انظروا هذا الرجل الذي ربما العامة يفتنون به ويرغبون في النظر إليه وفي حضور حلقاته التي تتعلق بالسيرة. هذا الرجل رجل ماكر، يقول: لا بأس أن يعترض العبد على ربه وعلى أحكام الله، وهذا بصوته موجود. بعضهم يقول: وجدت في كنز العمال حديثا أن أبا سفيان قال، وأبو سفيان انظروا صحابي في عهد من؟ في عهد عمر. قال: أبو سفيان كان يحب المال هكذا، قال: ذهب إلى ابنه معاوية وأعطاه من الأموال من الأشياء، وطعن في معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي، وطعن في أبي سفيان. ثم قال: وهذه القصة وجدتها في كنز العمال. والله ليس لها مصدر يا إخوة، ليس لها مصدر، وحضور وشاشات وقنوات. قال الشيخ الفوزان معلقا على هذا المعدوم، قال: وجدها في كنز الشيعة، ليس في كنز العمال. فاحذروا يا إخوتا، وانظروا واسألوا. الواحد منا إذا أراد حاجة من حوائج الدنيا يسأل: وين صنعتها؟ لا لا، صينية ما نبيهاش، ومن صنعتها؟ وأما الدين، هات هات هات. لا يا عبد الله، سل، اسأل، ابحث. الله أعطاك عقل، أعطاك تمييز، فرق بين الحق والباطل، فإن للحق نورا، وإن الحق أبلج، وإن الباطل لجلج. فالله الله يا إخوة في طلب العلم، العلم ينجيك من الفتن، ينجيك من الزيغ بإذن الله جل وعلا. وتمسك بغرز العلماء، تمسك بغرز العلماء وارجع إليهم. وهذه طريقة التابعين ومن تبعهم بإحسان، كانوا يرجعون إلى الصحابة، والتابعون كانوا يرجعون إلى علمائهم، لأن العلماء يعرفون الفتنة قبل أن تأتي، أما الجاهل لا يعرفها إلا إذا أدبرت. ومن المصيبة أن تجد من أهل الزيغ ومن هؤلاء الأقزام من يبعد في العلماء، ومن يتكلم عليهم ويقدح فيهم. وهذه سمة من سمات أهل الأهواء، علامة أهل البدع، الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في العلماء، الوقيعة في المشايخ الذين سبحان الله يبينون أحكام الله، يبينون العقائد والعبادات والأخلاق والمناهج، يدلون الناس على الخير ويحذرونهم من الشر. سلم منه اليهود، وسلم منه النصارى، ولم يسلم منه العلماء العاملون الربانيون. إن من أسباب الثبات على الدين، البعد من الفتن ومن بؤرها، فإياك إياك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها ثلاثا: فتن الشهوات، وفتن الشبهات، وفتن الشبهات. فكم من عبد في فتن الشبهات منتكس، وفي فتن الشهوات منتكس. نسأل الله العافية، بل عليك أن تبتعد وأن تتجنبها. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته. فإياك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: العبادة في الهرج كهجرة إليه. البعد عن الفتن والإقبال على الله بالعبادة والطاعة الظاهرة والباطنة، ثوابها وعظيم جزائها كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تكون من حطب الفتن ومن وقودها يا عبد الله. فإن نفسك واحدة، نفسك نفس واحدة، ما هي عشرة ولا عشرين، هي نفس واحدة. فعليك أن تضعها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفيما يدل عليه الدليل، وفيما يدل عليه النص. فإياك إياك عبد الله، وأن تستشرف لهذه الفتن، وأن تستشرف لهذه الفتن. ودعاة الفتن اليوم ما أكثرهم، لا كثرهم الله، لا كثرهم الله. أيضا من أسباب الثبات على الدين البعد عن شهوات الدنيا والتعلق بها والركون إليها. فإن القلب إذا تعلق بهذه الدنيا كانت سببا لزيده وانحرافه. قال صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. وقد حذرنا الله من هذه الدنيا، وبين أنها فتنة تفتن القلوب وتفتن الأفئدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المنظر. فإياك أن يتعلق قلبك بها، بل عليك أن يتعلق قلبك بالآخرة، أن يتعلق قلبك بالجنة. وخذ من الدنيا نصيبك، فالله ما حرم علينا الدنيا، ما حرم علينا حلالها، ما حرم الله علينا الكسب. بل قال الله في الصحابة رضي الله عنهم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويقول: فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. أما أن يكون همك الدنيا، همك أن تجمع المال من حلال أو من حرام، فنسأل الله العافية. فأقبل الناس اليوم على الدنيا وتنافسوا فيها وتقاتلوا عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ونحن نرى الدنيا قد أهلكت بعضنا. وإني أذكر نفسي وإخواني أن نتقي الله جل وعلا من أكل الحرام الذي كثر في هذا الزمان، أكل الحرام وكسب الحرام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي زمان لا يبالي المرء يأكل، لا يبالي المرء من حلال أكل أو من حرام. وها نحن نرى تعد على أموال عامة أو على أموال خاصة، وربما أعطيت مصطلحا من أجل أن لا تنفر منه القلوب. قالوا: هذا تبشير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمان يسمون أشياء بغير أسمائها، فسموا الخبر مشروبا أروحيا، وسموا الربا فائدة، وسموا الموسيقى والغناء غذاء للروح، وسموا اليوم السرقة تمشيطا. فأكل الحرام يا إخوة يعمي البصائر، أكل الحرام يعمي البصيرة، أكل الحرام نسأل الله العافية يحجب إجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يستجيب إلى دعوتك. أجب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: أطب مطعمك تستجب دعوته. وقال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، يرفع يديه أسباب الإجابة قائمة وهو على سفر، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فرب دينار يدخل عليك يفسد قلبك ويعمي بصيرتك ويكون سببا لانحرافك. فيا أيها الإخوة، علينا أن نتقي الله في أموالنا وأن نتحرى الحلال. أيها الموظف، أيها العامل، أيها المدرس، أيها الأخ الكريم، أيها التاجر، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي الله في كسب الحلال، فالحلال يبارك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وهل سيكون جوابك صوابا؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فعلينا أن نتقي الله يا إخوة. فالله الله في الثبات يا إخوة على هذا الدين، وإن يوصي نفسي وإخوان ألا نستوحش الطريق، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحشن قلة السالكين. فعليك أن تأنس بالحق، وأن يأنس قلبك بربك سبحانه. فإن من الناس من أعطاه الله وفتح الله عليه يجد الوحش في مخالطة الناس، وخاصة مع أهل الدين والقال، ويجد الأنس والإشراح إذا خلى بنفسه، فذكر ربه وتلا كتابه وأقبل على نفسه بالندم والتوبة والرجوع والأوبة إلى ربه سبحانه. ومن الناس من يستوحش إذا جلس مع نفسه، قلبه يتقلب وصدره يتألم، يريد الناس يستأنس بهم. هذا إن دل على ضعف القلب. فعلينا أن نثبت على هذا الصراط، وأن نتعلم دين الله، وأن نجتهد في العمل بهذا الدين، وأن نكون على علم وبصيرة وعلى عمل بهذا الحق. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأهل السنة هم أرفق الناس بالناس. من الناس من يسمهم بأنهم متشددون، بأنهم جفاء، إن وقع من أحد الناس فهذا لا شك أنه يقع. أما أن يكون منهج أهل السنة منهج جاف أو قاسٍ، حاشا وكلا. كيف يكون وهو منهج رباني، وهو علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه الرفيق. وأما القسوة على أهل البدع وتحذير الناس منهم فهذا واجب أوجبه الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل تهاون عمر مع سبيغ بن عسل لما أتى بآيات وصار يضرب بعضها على بعض؟ هل عمر قاسٍ؟ هل عمر جافي؟ حاشا وكلا، ضرب بالعرجون حتى أدمى رأسه، وأمر بنفيه، وأمر الناس أن يعتزلوه. ابن مسعود لما أخبره الرجل بأن شبيبة في العراق ينكرون القدر أنكرهم وتبرأ منهم. كذلك ابن مسعود لما وجد أولئك يعدون الحصى أنكرهم وأنكر عليهم. هذا دين الله. لكن بعض الناس لا يريدك أن تتكلم، لا يريدك أن تبين الحق وأن تحذر من الباطل. لا، أنتم كساء، أنتم متشددون. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. وعلينا أن نستشعر نعمة السنة يا إخوة. احمد الله جل وعلا وفقك للسنة، هداك الله إليها. لم تكن على طريقة حزبي مقيم ولا طريقة منحرفة، هداك الله إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هداك الله إلى كتابه وإلى سنة نبيك وإلى منهج الصحابة والتابعين. هذه نعمة جليلة، فالله الله التمسك بهذه النعمة والعبد عليها بالنواجذ. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأخيرا، اعلموا أن الخير كل الخير في طاعة الله وتوحيده واتباع سنته والعمل الصالح، ففيهما الخير والتمكين والنصر. فيخوى، نحن بحاجة اليوم إلى أن نرجع إلى ديننا، إلى أن نتمسك بكتاب الله جل وعلا، وسنة نبينا وأن نعود إلى هذا الدين. فما يقع في بلادنا وبلاد المسلمين إنما هي عقوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما لنا إلا أن نعود إلى الله بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، بالاتباع والبعد عن الابتداع، وكذلك بالبعد عن المعاصي، اجتماع الكلمة على الحق وبالحق وفي الحق، أن نكون مع ولاة أمورنا في الطاعة وفي المعروف، هذا دين الله. أن نبتعد عن الظلم، عن ظلم الناس بأعراضهم وأموالهم ودمائهم، أن نبتعد عن أكل الحرام، هذا الذي يجب علينا. فإن رجعنا إلى ديننا والله ما سيأتي إلا الخير، النصر والظفر والتنجيم وإعلاء كلمة الله. أما إذا عرضنا عن دين الله فما لنا إلا العقوبة. نسأل الله العافية. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا على الجبل، ومع ذلك لما نزلوا وظنوا بتأويل أن المعركة قد انتهت، بتأويل، فقتل من الصحابة من قتل لما التف المشركون في ذاك الوقت من وراء ظهور الصحابة وبغتوهم، مات 70. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. فعلينا أن نتقي الله وأن نفتش على هذه النفوس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يثبتنا على دينه، ونسأل الله أن يصلح البلاد والعباد وأن يصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك، اللهم من أراد هذا البلد بشره وبأهله فاجعل شره في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يكون هذا المجلس حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وكذلك أشكر الأخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، وكذلك أشكر أهل المسجد وأهل هذه القرية. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.